بعد هومك أنا مالي أوسط النجوم، وانت وش عندك تقدم عاشق ومالك لزوم؟ قلت اني حيل احبه قالوا ما يكفي لقربه، اهي منكم واه منا واه من كثر الهموم. عاشق ومالك لزوم، إيه قلت إني حيل أحبه قالوا ما يكفي لقربه، وآه منا وآه من كثر لي. وشفت عينا طاح قلبي في ايدينا، الجدار مهوب ظالم العمر دون ظلوم، كن ربي ما خلق لمفارقة ساوي يوم. وسط النجوم عندك تقدم عاشق ومالك لزوم، حيل حبه حيل حبه قالوا ما يكفي لقربه، لقربه من كثر تقدم لها هدية واعتذر قلبي شوية، جيت بحكي عن غرامي بس